أي سؤال؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك. علمنا الله وإياكم، جزاكم الله خيرا.